الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن طلقت امرأتك فقلت لها أنت طالق فقد وقع الطلاق حتى وإن طلقتها في الهاتف. هذه نقطة. طيب، الأصل أنها لا تخرج من بيتك فترة العدة، هذا مخالف للسنة التي تفعلونه. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنصح إن شاء الله تبارك وتعالى بإدخال حكما من أهلك وحكما من أهل الإصلاح إن شاء الله. لو مرت فترة العدة فاعلم أنها طلقت منك ولا تعود لك إلا بمهر جديد وعقد جديد، والله أعلم.